أيقنت أن الله قربي فذكرته ليرق قلبي، أحببته طمعا وخوف وجعلته عوني وحسبي. أيقنت أن الله قربي فذكرته ليرق قلبي، أحببته طمعا وخوف وجعلته عوني وحسبي. أمضي وأحلامي أمان وأضيء دربي بالتزامي، أعطي الهوى ظهر اهتمام وأتوب من عيبي وذنبي. أمضي وأحلامي أمان وأضيء دربي بالتزامي، أعطي الهوى ظهر اهتمام وأتوب من عيبي وذنبي. أيقنت أن الله قربي فذكرته ليرق قلبي، أحببته طمعا وخوفا وجعلته عوني وحسبي. ألجمت بالحسنى جواد واستوقفتني يا عبادي، أخلصت نسك واعتقاد وعرفت أن الله ربي. ألجمت بالحسنى جواد واستوقفتني يا عبادي، أخلصت نسك واعتقاد وعرفت أن الله ربي. قربي فذكرته ليرق قلبي،